بعد أن تذوقت نفسه حلاوة الله. وهذا ما سوف نحياه مع العظيم في الملوك النبي المتوب مرتل إسرائيل داود، الذي قال: محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. مع مزامير باكر من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطى لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تذري الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة، ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، وأما طريق المنافقين فتوبى. ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معنا على الرب وعلى مسيح قائلين: لنقطع أغلالهم ولنطرح عنا نيرها. الساكن في السماوات يضحك بهم، والرب يمقتهم، حينئذ يكلمهم بغضبي وبرده يقلقهم. أنا أقمته ملكا على صهيون جبل القدس، لأكرد بأمر الرب. الرب قال لي: أنت ابني، وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثا، وسلطانك إلى أقطار الأرض، لترعاهم بقضيب من حديد، ومثل آلية الفخار تسحقهم. فالآن أيها الملوك افهموا، تأدبوا يا جميع قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعادة، الزموا الأداب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقد غضبه بسرعة توبى لجميع المتكلين عليه. يا رب، لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي: ليس له خلاص بإلهه. أنت يا رب، أنت هو ناصري، مجدي ورافع راسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا ارتقعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري، فلا أخاف من رذوات الجموع المحيطين بي القائمين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا أسنان الخطاة سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه بركاته. إذا دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرقت عني تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تسكن قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل قدوسه عاجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه فيما قلوبكم اندموا علي في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد أضاء علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي أوفر من الذين كسرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضطجع أيضا وانام، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. هللويا. أنصت يا رب لكلماتي واسمع صراخي، اصغي إلى صوت تلبتي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني، لأنك إله لا تشاء الإثم ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس أمام عينيك. يا رب وأبغضت جميع فاعل الإثم وتهلك كل الناطقين بالكذب، رجل الدماء والغش يرذله الرب. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتي. يا رب اهدني ببرك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حنجرتهم قبر مفتوح، وبألسنتهم قد غشوا. دنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استسيلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يصرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسي المسرة كللتنا. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، وأنت يا رب فإلى متى عد ونجي نفسي واحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي يذل فراشي، تعكرت من الغضب عيناي، هزمت من سائر عدائي، ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا. هللويا. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك على الأرض كلها، لأنه قد ارتفع عظم جلالك فوق السماوات، من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا من أجل أعداءك لتسكت عدوا ومنتقما، لأني أرى السماوات أعمال يديك، القمر والنجوم أنت أسستها، من هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة، توجته وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت تحت قدمي، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحقل وطيور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك في الأرض كلها. هللويا. خلصني يا رب فإن البار قد فنيا، وقد قلت الأمانة من بني البشر، تكلم كل أحد مع قريبه بالباطل، شفاه غاش في قلوبهم وبقلوبهم تكلموا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة، واللسان الناطق بالكبرياء الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا معنا، فمن هو يسود علينا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا من هذا الجيل وإلى الدار المنافقون حولنا يمشون مثل عظمتك رفعت بالي البشر هللويا إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي النهار قل له إلى متى يرتفع عدوي علي انظر واستجب إلي يا ربي وإلهي أنر عيني لئلا أنام نوم الموت لئلا يقول عدوي إني قد قويت عليه الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زلل أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أسبح الرب المحسن إلي وأرتل لإسم الرب العالي من يسكن في مسكنك من يحل في جبل قدسك السالك بلا عيب والفاعل البر والمتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه فاعل الشر مرذول أمامه ويمجد الذين يتقون الرب الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به ولا يعطي فضته بالربا ولا يقبل الرشوة على الأبرياء الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الآبان احفظني يا رب فإني عليك توكلت قلت للرب أنت ربي ولا تحتاج إلى صلاحي أظهر عجائبه لقديسيه الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته كثرت أمرادهم الذين أسرعوا وراء إله آخر لا أشترك في قرابينهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي

إليك يا رب رفعت نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تحزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك، اهدني إلى عدلك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي. وإياك انتظرت النهار كله، أذكر يا رب رفاتك ومراحمك، لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلي لا تذكر، كرحمتك اذكرني أنت من أجل خلاصك يا رب. الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحق، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظي عهدي وشهاداتي. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيتي، لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، ونسله يرث الأرض. الرب عز لخائفي، واسم الرب لأتقيائي، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يخرج من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير. أنا أحزان قلبي قد كثرت، أخرجني من شدائدي. انظر إلى ذلي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، فإنهم قد كثروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجني، لا أخزى، لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي، لأني انتظرتك يا رب. يا الله انقذ إسرائيل من جميع شدائده.